أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من عادة القرآن أنه إذا ذكر العصاة يذكر المتقين، وإذا ذكر النار يذكر الجنة. دائما القرآن يذكر الوعيد والوعد حتى يتوازن الإنسان، فلا يتكل على رحمة الله ويترك الطاعة، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، ولا يخاف من معصية الله فيقنط ويترك العمل. فدائما يعني يجمع بين الترغيب والترهيب، وبين الوعد والوعيد، وبين بيان المتقين وما أعد لهم، وبيان المجرمين وما أعد لهم، لتتضح الصورة على الخلق ويبقى كل واحد على وضوح من أمره، كما قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، أو من حي على فك الإضغام. فهذا عادة القرآن. وما أمرنا، ما أمرنا إلا واحدة، هذا استثناء مفرغ. أمرنا واحدة كلمح بالبصر، إذا قلنا شيء ما نحتاج نعيده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، خلاص يقول كن يكون. إلا واحدة كلمح بالبصر، لمح البصر زي البرق أو زي النظرة كذا، سرعة هائلة. وما أمرنا إلا واحدة، أمرنا واحدة، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. أمرنا واحدة، ما أمرنا إلا واحدة، أمرنا واحدة، يعني لا نحتاج أن نكرر ولا نحتاج أن نعيد، نقول يكون، لأن قدرة الله جل وعلا لا تقاس بالعقول ولا تدرك، وصفاته وعظمته لا يمكن أن تدرك. ولذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري، لكن على أساس أني ليس كمثلي شيء. وهذا الباب أخطأ فيه كثير من الناس، باب الصفات، وعلماء وفضلاء، وسبب خطئهم استعمال العقول في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. استعملوا عقولهم في أماكن ما يستعمل فيها العقل. والله تعالى ينظر إليه العبد من ثلاث جهات: من جهة كونه أوجد العالم وكل شيء في هذا الكون منه، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، وهو الذي كانت الكفار تؤمن به في الجملة، وكانوا إذا دهمتهم الكروب يعني هذاك توحيد الله كانوا يعلمونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا يتسمى توحيد الربوبية، أن الله تعالى هو الذي رب الكون وأوجده، ولا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويغني ويفقر، كما قال قل اللهم مالك الملك. هذا يسمى توحيد الربوبية. هذا التوحيد نشكر الله عليه، وعباداتنا كلها نقصرها على الله، لا تصح العبادة إلا لله، لا يعبد إلا الله، وهذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو برهانه توحيد الربوبية. يبرهن ربنا على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. أي إله مع الله، أيعبد غير الله؟ وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، فلا تصح العبادة إلا لله. وهذا الذي جاءت الرسل تريد أن تقره ويدعو إليه كل رسول قومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل تأتي لإفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة أصلها في اللغة التذلل والخضوع، وهي تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، قالوا له العبادة. التوحيد الثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهذا له ثلاثة ضوابط. الضابط الأول كما قلنا تنزيه الله عن مشابهة خلقه. الضابط الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه. الضابط الثالث قطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاثة. والذين يقولون لا نقسم التوحيد، الله تعالى في سورة الفاتحة قال الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وقال قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فبدأ القرآن بأقسام التوحيد وختمها بأقسام التوحيد. وأخطأ كثير من الفضلاء والشرفاء في توحيد الأسماء والصفات، فقالوا مثلا الله يقول لما خلقت بيدي، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي، وينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع هل من تائب. فالماتريدية والأشاعرة قالوا نحن لا نعرف هذه الصفة إلا متصف بها المخلوق، لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله كأننا شبهنا الله بالمخلوق، إذا نؤول اليد ونقول القدرة. ما هو الله ذكر القدرة وذكر اليد؟ قال أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، وقال والسماء بنيناها أي بقوة، لكن قال بما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فخلق كثير لما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر، وأتوا بأشياء هذه أمور وأطلقوا على ربهم صفات لم يطلقها جل وعلا على نفسه، وهذه الصفات توقيفية ما يقال فيها بالقياس، ما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسك، هذا هو. ذلك أغلب من نكر عنه هذا ينقل عنه الرجوع في آخر حياته، كأبي الحسن الأشعري وكالشهرستاني وكالغزالي وكالجويني، أغلب هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم التأويل ينقل عنهم أنهم رجعوا عنه في آخر حياتهم. والله تعالى لا يقاس بخلقه، ولذلك هذه الصفات تؤول تؤول تؤول حتى تبقى معنا آخر صفة، وهي صفة الوجود. وأكثر من تكلم على المعتقد الطيب هو الإمام الطبري في تفسيره، وقد رد على المؤول في أول سورة البقرة رد مفحم عند قوله تعالى الله يستهزئ بهم، فليرجع لسورة البقرة في تفسير الإمام الطبري، وهو معتقده جيد، وهو من أكثر الناس اعتدالا وبعدا عن المخالفات، غفر الله لنا وله وللمسلمين. إذن آخر صفة تبقى عندنا ما هي؟ الوجود. انتبهوا، هل العبد موجود أو لا؟ فإن قالوا العبد غير موجود كذبوا، العبد موجود. طيب هل الله موجود وغير موجود؟ فإن قالوا لا كفروا، إذن الله موجود. طيب يقول لك الله واجب الوجود لأن هذا الكون لا بد له من موجد، وهو المعز المذل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالكون لا بد له من موجد ولحافظ، وموجد هذا الكون عنده من القدرة ما لا يمكن أبدا يعقل، وإلا لتصادم الكون وأهلك. يقول لك طيب واجب الوجود صفات واجبة الوجود، وجائز الوجود صفات جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. الله واجب الوجود لأن هذا الكون لا بد له من موجد، والله هو الذي أوجد الكون وهو الذي خلقه، والصفات متعالية كالخالق، والمخلوق صفات متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك بعض المخلوقات تتمايز بإضافاتها، كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، تجد أنها تمايزت بإضافاتها، ما لك بما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق. فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق فانية متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح ما كان عندهم مشكلة إذا جاءت الصفات لا يؤولونها، لأنهم يعلمون أن صفات الله متعالية ويعلمون لغتهم. أما لما ترجمت كتب اليونان وقالوا استواء، لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، إذا نقول استولى. طيب تعرف استيلاء؟ ما هو استيلاء المخلوق لكن يقول هذا الاستيلاء منزه، نقول يا أخي خلي الاستواء وقل منزه، أين عقلك؟ ولذلك هذا خطأ كبير ووقع فيه كبار العلماء والعالم، إذا أخطأ نترحم عليه ونرد الخطأ، والجاهل إذا أصاب نترحم عليه ونقبل الصح. وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من الإصابة في جزئيات، وكون أن الإنسان جاهل العالم لا يمنع الإصابة في جزئيات، الخطأ في جزئيات، وكل العلماء يقعون في أخطاء، ما فيه واحد من الأئمة إلا عنده مسائل مرجوحة. وكون أن الإنسان يتعلم جزئيات أخطأ فيها بعض العلماء هذا لا يرفعه إلى منزلة العلم، وكون أن العالم أخطأ هذا لا يرفع عنه منزلة العلم. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لذلك هذا الجانب أخطأ فيه خلق كثير، ولذلك آية الفرقان هذه فيها إعجاز، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. الله أنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أمانة؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها. أما منتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن ننزه الله، نصدق الله فيما قال، وننزله عن مشابهة خلقه، ونعلم أننا لا ندرك كنهه كما قال. أيوه. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. وإذا وضع المسلم في القبر وجاءته الملائكة وقالوا لما نزهت الله عن مشابهة خلقي، نقول لأنه قال ليس كمثله شيء. لما صدقت الله فيما قال عن نفسه؟ لأنه قال قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته؟ نقول لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. لكن إذا قلت يا رب هذه الصفة التي وصفت بها نفسك غير لائقة بك، وأنا أتيك بصفة من نفسي، ما مستندك على هذا؟ ما مستندك من الكتاب والسنة؟ تجد أن هذا خطر. ولذلك التوحيد توقيفي، ما قاله الله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا هو طريق السلام المحقق. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أمرنا الأمر لا يحتاج نعيده، خلاص يكون. كن، كونوا قردة، كوني بردا، يأمر يكون. العبد إذا نفخ فيه الروح يقول شقي أو سعيد، أجل رزق، خلاص انتهى، يكتب أربعة تنتهي. ولذلك القدر سر الله، والله خلقنا وأعمالنا وما قدره يكون، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولكن رحمة بنا لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. إذا عذبنا بدون حجة له ذلك عدل، وإذا رحمنا له ذلك لأنه الراحم. ولكنه قدر أنه لا يعذب مخلوقا إلا بعد أن تأتيه الحجج والبراهين وتقوم عليه الحجة، فقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال في غافر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا ولا يستدل بالقدر إلا على المصائب، أما المعائب لا. فالله تعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالعبد ينبغي أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان. ولما نزلت آية الحديد قال الصحابة ما دام كل شيء انتهى ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر اعملوا. قال له اعقل الناقة واتوكل، ماذا قال له؟ اعقلها وتوكل. ذلك لا بد ان نقوم بالاسباب، بعدين نسأل الله ونلتجئ الى الله، ونعلم ان الاسباب لا تضر ولا تنفع الا بارادة الله، كما قال لأبي عبيدة لو غيرك قالها، عندك وادياني معشب ووادي ممحل، أترعى إبلك في أي منهم؟ قال في المحشب، قال ذلك بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله تعالى لا يسأل عما يفعل. ولله المثل الأعلى، الزارع يأخذ بذرة العنب ويزرعها ويعلم أنها لا يكون عنبا، ويأخذ بذرة التمر النوى، ويأخذ بذرة الشوك ويزرعها ويعلم أنها تأتي بشوك، هذا الشوك ليجعله زريبة على ماذا؟ على الحديقة أو على البستان أو على الدواب. كذلك الله خلق بعض الخلق للنار، وخلق بعض الخلق للجنة، ولكنه لا يعذب أهل النار إلا بعد قيام الحجة عليهم، ولو خلقوا للنار لا بد أن تأتيهم الرسل وتبين لهم، ما يمكن يعذب إنسان إلا بعد أن تقوم عليه الحجة أبدا، رحمة بالخلق وفضلا. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. وفي البخاري في أماكن عدة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذلك تجد ناس، واحد كان منهمك في المعاصي وفجأة أصبح حمامة مسجد وترك كل شيء، وفجأة واحد كان دائما في المسجد يترك الدين ويترك ذا ويتواهر بالفسوق، نرجو الله السلام والعافية. وذلك قال الذهبي في سير أعلامه إن الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء. الإمام سفيان الثوري هذا من أضراب مالك، فقالوا له يا إمام ما يبكيك، أنت على عبادة وعلى خير وربك يغفر الذنوب. قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا ومما تخاف؟ قال نخاف أن يأخذ ربي إيماني قبل أن نموت، خاف أن ينزع منه الإيمان. وهذا الذي يخيف ويجعل أبا بكر وعمر ويجعل كبار الصحابة والتابعين يخافون. قال أدركت 70 كل منهم يخاف النفاق على نفسه، وعمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له لا والله لا أزيدك، لا لكن لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال له الفتنة، قال له فتنة الرجل في بيته وزوجه ومع جيرانه تكفرها الصلاة؟ قال له لا، الفتنة التي تموج موجا. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، بينك وبينها باب. فلما سألوا قالوا ما الباب؟ قالوا الباب عمر، عمر بين النفس وبين الفتنة، لأنه مات شهيدا وخلف ابن عفان شرا طويلا، من يوم ما قتل ابن عفان والأمة في أشياء. وابو هريرة كان يقول عندي جرابان من العلم، جراب بثثته وجراب لا أستطيع بثه. قالوا ولما؟ قال لو بثثته لقطع مني هذا. ما يقع والفتن وكل هذا إذا قالوا تكون له مشكلة. ذلك ما كل ما يعلم يقال إلا إذا كان ينفع. بعض الناس يقول أنا لازم أقول، أقول ما ينفع، أما إذا كان هذا حق وإذا قلت لا يأتي بفائدة. ولذلك ليس العلم أن تعرف أن هذا حلال أو حرام، العلم أن تعرف أي الحرامين أعظم فترتكب الأصغر، وأي الواجبين أعظم فتهدر الأصغر. هذا هو العلم، أن ترتكب خف الضررين وتهدر أصغر المنفعتين. هذا هو العلم الذي ينبغي أن يعتني به العلماء. إذن ربنا ما أراده يكون. طيب فلماذا لا نتعلق بالله؟ فلماذا لا نرجو الله؟ فلماذا لا نرفع حوائجنا إلى من لا تخفى عليه خافية، ومن علمه محيط بكل شيء، ومن لو أعطى كل واحد منا مسألته ما نقص ذلك من ملكه. لماذا لا نسير صح يا أحبتي؟ أي إنسان يلتجئ إلى الله، الله يرفع عنه ما به. لماذا لا نسير صح ونعلم أن ربنا قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا نتعلق بالمخلوقين ولا نتعلق بغير الله، ونطيع الله ونعلم أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد أنه ينصر من نصره، وأنه إن دعاه عبده يعطيه، وإن خاف يؤمنه من خيافه من خوفه، وأن أولياءه ضمن لهم صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. لماذا؟ ما الذي يمنعنا أن نسير على الطريق الصحيح؟ من الآن كل واحد منا يتوب، وكل واحد منا يفتح صفحة جديدة مع ربه، وما أراده يعطيه إياه، وما خاف منه أمنه منه ربه، كما قال تعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لكن نريد الجنة ونريد أن لا نتعب، هذا ما يمكن. الجنة لها ثمن، وثمنها البذل من النفس والمال، أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لربنا يعطينا الجنة. أما نريد أنفسنا وأموالنا لأنفسنا ولا نبذل لديننا ولا لأمتنا من أنفسنا وأموالنا ونريد الجنة، مغالطة، لا يكون ذلك. لا بد من البذل، لا بد من البذل لمن أراد الجنة، لا بد من التضحية، لا بد من المجاهدة، لا بد من تقديم محاب الله على محابك، لا بد أن تغضب لله وترضى لله وتجلس لله وتقوم لله وتكون من عباد الله الصالحين. عند ذلك إن سألت أعطيت، وإن استحميت حميت، وإن أردت شيئا الله أعطاك إياه، وإن خفت من شيء أمنك الله منه. ولذلك الأمر سهل، أوفوا بعهدي أمر. وهذه الأمة الله جعلها خير الأمم، وأنزل عليها أشمل كتاب، وأرسل إليها أفضل الرسل، ومع ذلك يحجر عليها في المحافل. لا ينبغي هذا. أمة الإسلام 1,700,000,000، لأننا لم نقم بالأسباب المطلوبة منا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. وكل الذنوب يغفرها الله. أي إنسان عمل آلاف الذنوب وتاب، الله يتوب عليه. والذي تضطر له تسامح، وإذا نمت تسامح، وإذا نسيت تسامح، وإذا تبت تسامح. فهلما إلى الفوز في الدارين، ومن الآن ونحاول أن نرفق بخلق الله، ونعتني بالبرامج الذي تنقذ سكان الأرض من النار. من للكفار إذا لم يقم المسلمون بإبلاغهم لهذا الدين الجميل؟ من للعالم إذا لم تقم الأمة المسلمة ببرامج عملاقة لإيصال هذا الدين لكل أصقاع الأرض؟ وخصوصا أن الأمر الآن سهل، أصبحت الأرض كالقرية الواحدة، الأرض كلها كالقرية الواحدة. فيمكن نبلغ الدين لكل الناس، ويمكن أن نعرف بعض ونتعاون مع بعض ونتعاضد، ويكون بيننا تكافل، وأن يؤثر بعضنا بعضا، كل واحد يؤثر الآخر، كما أخبر عن الأنصار حينما جاءهم المهاجرون فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبين أن أضر ما يضر الإنسان الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس، الشح حاضر للأنفس ملازم لها، ولكن من يوقى شح نفسه فأولئك هم. وأي داء أدوأ من البخل؟ لا توجد صفة أدم من البخل، ولا توجد صفة بعد الإيمان أعظم من الكرم. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. نبي الرحمة ما جاءه أحد يريد حاجة إلا أعطاه إياها إلا إذا كان عاجزا. لذلك ديننا دين راقي، والعالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نفهم هذا الدين، ولا بد أن نتمثله، ولا بد أن نقوم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. كيف ذلك؟ أولا مركز للترجمة، كل اللغات نترجم لها الإسلام الصحيح، بحيث أي واحد يريد أن يعرف الدين الصحيح يجده بلغته، أي إنسان عنده إشكال في الدين نحله له بلغته، أي إنسان عنده طعن في الدين نرد عليه ردا بليغا يسكته ويقنعه. بهذه الطريق بعد قليل العالم يدخل في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما المسلمون بدل من أن يصلحوا بين أنفسهم، وربنا يقول فأصلحوا بين أخويكم والصلح خير، يحلون مشاكلهم بالتقاتل. المسلم إذا قتل المسلم ما فيه مصيبة أكبر من أن يقتل المسلم والمسلم، ونحن نتقاتل لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. القتال بين المسلمين لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل، لأنه ما فيه ضرر على المسلمين مثل التقاتل. لكن خذ شيء وترك لي شيء وخلينا نتعايش، لا تأخذ كل شيء عني وتتركني بدون شيء. كل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه وتأتي الألفة والمحبة. أما إذا كان كل واحد يريد جاهه كاملا وماله كاملا، جاءت بين النفرة والكراهية والتهاجر والتدابر، وحصل لنا ما لا يخفى. لذلك نبي الرحمة مدح ابن بنته الحسن بن علي، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كم حقن من الدماء. لذلك يا أحبتي، ليس من الضعف أن الإنسان عنده شريك وظلمه وتنازل عنه، ليس من الضعف أن الإنسان عنده جار آلاه وقابل الإذية منه بالإكرام والإحسان، هذا ليس ضعف، هذا قوة وفضل. ليس من الضعف أن أخاك هجرك تهجره، هذا ليس ضعف، وإنما هذا قوة وفضل. فالشيطان يأتي لأحدنا ويقول إذا فعل لك أفعل له، هذا عرف خطأ، وأن تعفو أقرب للتقوى، وما تواضع عبد لله إلا زاده الله رفعة. والخصلة التي لا يحسد عليها التواضع، فنتواضع لإخواننا ونحب بعض ونحاول أن نتعاون، وأن لا نترك بيننا جاهلا ولا مريضا ولا عاطلا ولا حزينا ولا مكروبا، إلا حاولنا أن ننفس عنه. فإن لم نستطع نقول له الله يفرج عنك، وترونا عاجزين أن نقوم لك بشيء، نرده ردا جميلا كما قال ربنا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فينبغي الحقيقة أن نشكر هذه النعم العظيمة التي أعطانا ربنا، وأن نتمثل ديننا، وأن ننقذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار. فإذا بينا للناس الدين ووضحناها لهم، يوم القيامة إذا أرادوا أن يلببونا نقول لهم بينا لكم ولم تقبلوا، لأن ربنا يقول لا يضركم من ضل. وقال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياع جمع شيعة، وهو أشباهكم وأمثالكم من الأمم السابقة التي أرسلت لهم الرسل فكذبوا بها ولم يقبلوها. هم أضرابكم وأمثالكم ممن جاءتهم الرسل ولقد أهلكناهم قبلكم، فاعتبروا وخافوا حتى لا يحل بكم ما حل بأولئك القوم. والشيعة هم الجماعة الذين يكونون على شيء واحد وعلى طريقة واحدة. نعم. وكل شيء فعلوه هذه الأمم مكتوب في الزبر، مكتوب في صحائف أعمالهم، أو مكتوب في اللوح المحفوظ، أو مكتوب فيهما معا. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وكل شيء يقع موجود في اللوح المحفوظ. ولذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال العلماء هذا الذي عند الملائكة فلان إن وصل رحمه زيدوه 5 سنوات أو 10 سنوات، ولكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. يمحو الله ما يشاء ويثبت الذي عند الملائكة، وعنده أم الكتاب الذي فيها خلاص يكون عمره كذا لا يزيد ولا ينقص. وكل كبير وكل صغير وكبير مستطر مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن بالله أين المهرب من الآن؟ أين المهرب؟ إذا كان أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أين المهرب؟ القمم عالم نرجو الله السلام والعافية، ومتصدق منفق وشهيد في ظاهر الأمر، هذا الثلاثة يوم القيامة أول من تسعر بهم النار هذه القمم. يقال له ماذا فعلت في علمك؟ يقال علمت في سبيلك. فيقال له كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، ليقال عالم. ولذلك المحمدة والناس والأصدقاء والجيران ونعم، هذا غاية في الخطورة. الإنسان إذا لم يتنبه ونعم ما شاء الله، وبعدين ما يجد شيء يوم القيامة. فيا عبد الله انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، واجعل بينك وبين ربك عملا ينجيك يوم القيامة. انتبه، وإلا تجعل الشيطان يأتيك ويمنعك من العمل، لأن الشيطان يأتي لبعض الناس ويقول لهم أنت تعمل لأجل الناس، فيقول إذن ليش أعمل؟ أنت تتصدق لأجل الناس، يقول إذن ليش نتصدق؟ لكن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك ذلك المسلم، ذلك المؤمن. وأنت إذا غبت عن الناس تخاف الله وتحزن من ذنوبك أنت مسلم، لكن إذا كنت إذا خفت غبت عن الناس لا تخاف، اتق الله وتب. ولا يعلم حقيقتك إلا ربك، إلا ربك ثم نفسك، الذي يعلم حقيقتك ربك ونفسك بس، أما الناس لا تعلم عنك شيء. فأنت أنجو بنفسك قبل أن يفوت عليك الأوان. إذا بيّن هذا، ثم جاء بهذه الشريحة التي نرجو الله أن نكون جميعا منها. إن المتقين، المتقين أصلها الموتقين، والمتقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعته، جعل الطاعة وقاية عن العذاب، يغض بصره، يكف لسانه، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل عرضه، يجعل الأعمال وقاية له من النار. جاره سبه قل له جزاك الله خير، أنا أعرف في نفسي أكر مما قلت. صديقه ظلمه يأتيه ويسامحه ويقول له لا بل أنا الظالم، حتى يقطع الحبال في يديه. المتقين الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر واتقوا الشبهات. ولذلك الاتقاء لا يكون إلا بالمكابدة، ومن كابد الطاعة وأصبح من المتقين هذا لا يقاوم، لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأنه ولي من أولياء الله وأولياء الله تعالى يعزهم ويؤمنهم ولا يتركهم ينال منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يقدمون إليه ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه من المال والأولاد والبساتين والعمائر، لا لا يحزنون عما ذهبوا عنه ولا يخافون مما يقدموا عليه لما يرون من كرامة الله لهم وما أعد لهم من الفضل والعز والنعيم المقيم. فلنكن من أولياء الله ولنرفق بخلق الله. أيوة، إن المتقين في جنات ونهر، جمع جنة، والجنة هي البستان الذي إذا دخله الإنسان ستره، ونهر هنا أنهار ونهر ونهر نهر ونهر. وأصل النهر الشق في الأرض ثم استعمل للماء الجاري من إطلاق الحال على المحل. نعم، في جنات ونهر، أنهار من اللبن والعسل ومن الماء العذب ومن ما لا، ومن الخمر الذي لا يسبب صدع ولا نزف ولا سكر، شيء لا يعلمه إلا الله. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والله الخسارة، كل الخسارة ألا نكون من أهل الجنة الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. أما الذين يتعبون فهؤلاء لهم الجنة كما قال في مقعد الصدق. مقعدي يعني مكاني صدق واقع حقيقة لا كذب فيه ولا هزل، ووعد صادق عند مليك. المليك هو الذي بلغ في الملك ما نهاية، مقتدر وبلغ في القدرة ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك حق لنا أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة، حق لنا أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة. والجنة تنال بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي. الجنة تنال بقيام الليل، الجنة تنال ببذل المال، الجنة تنال بغض الطرف، الجنة تنال بكف اللسان، الجنة تنال بنهي الهوى عن أن يذهب فيما لا يجوز، الجنة تنال بالصبر، الجنة تنال بالتغاضي عن زلات الناس، الجنة تنال بسؤال الله تعالى أن يعطيها للعبد، الجنة تنال بالاستغفار وبالذكر وبالتوبة وبأعمال الخير. ومن أحب الجنة وعمل لها نال الجنة وسعيد سعادة لا وراء وراءها. ومن ضيع عمره ولم يعمل برأس المال الذي أعطي وهو العقل والعمر خسر خسارة لا وراء وراءها، كما قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم بيّن الشريحة الأخرى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي إذا قيل لهم يوم القيامة تطلقت أسارير وجوههم وفرحوا واستبشروا حتى تغيرت البشرة. ثم قال فبشر ما لا عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الزوجة، لا عباد الأولاد، لا عباد الوظيفة، لا عباد المكانة، عبادي الذين عملوا لي وتحركوا لي ورضوا لي وغضبوا لي، عبادي لا عباد الدرهم والدينار والأزواج والأولاد والأموال والمكانة، لا لا عبادي الذين يستمعون. الآن كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع درس، ولا خطبة ولا محاضرة ولا موعظة. ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي. من أين تأتي الهداية لمن لا استعداد له لأن يسمع كلام الله ولا يسمع كلام رسوله ولا يسمع الدروس ولا المحاضرات ولا المواعظ؟ فبشر عبادي الذين يستمعون يطلبون ويطلبون الفهم، يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. أن تكافئ ممن ظلمك هذا حسن، وأن تعفو عنه هذا أحسن. وجزاء سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ثم قال أولئك الذين هداهم الله، وفقهم الله لاتباع شرعه وللطريق المنجية، وأولئك هم أصحاب العقول الألباب. ويفهم من دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة، أن الذين لا يستمعون القول ولا يتبعون أحسنه لم يهديهم الله ولم يرزقهم العقل. نرجو الله السلام والعافية. عند مليك، الملك هو الله جل وعلا، وزيادة الياء مبالغة، وزيادة التاء المقتدر هذه أيضا مبالغة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيوة. وهؤلاء يوم القيامة يكونون في كرامة الله وفي ضيافة الله، وما أرادوه أعطاه ربهم لهم. نرجو الله السلام والعافية. عندنا غدا وبعد غد، يعني إجازة، لأننا عندنا الشيخ مختار نرجو الله أن يشفيه، يتحسس، ادعو له. دكتور محمد المختار أخي نرجو الله أن يرفع عنه وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، وأن لا يرينا ولا يريكم مكروه. نعم إن شاء الله، إذا الله أكرمنا بالحياة يوم السبت نعيد الدرس. هذا سائل يسأل، أرجو أن تدعو لي ويؤمن عليه الحضور لعل الله يستجيبه. أنا رجل ثقلت علي نوافل العبادات مثل صلاة النافلة والصوم وقراءة القرآن، ما سبب ذلك وما نصيحتك لي وجزاكم الله خير؟ الله إني أحبك الله. هذا نرجو الله تعالى أن يرفع عنا وعنك كلنا ذلك الرجل، ولكن سؤال الله وأعمال البر وتفريغ القلب من أمور الدنيا. أنت إذا وقفت تصلي واقف بين يدي الله، لو قال لك المسؤول الأول في البلد أنا أريد مقابلتك ما لا يكون؟ أنت تصلي كأنك واقف بين يدي الله، عندك حوائج أسأله، عندك أمور تخاف منها أسأله يحميك منها. فالوقوف بين يدي الله شيء عظيم، لكن نحن ضعاف، والشيطان والنفس والهوى هذه تصدنا. الإنسان يستعذ بالله ويحاول أن يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينا نسوء، والذين جاهدوا فينا، فنحن نجاهد. ونسأل الله العافية والتوفيق. والذي لا يقوم بالنوافل لا يلام، النافلة لا يلام عليها، ولكن خير كثير الذي يلام عليه ترك الواجب، الذي يلام عليه فعل الحرام، أما غير الواجب لا يلام عليه وغير الحرام لا يلام عليه. لكن الأولى أن الإنسان يفعل المندوبات والمسنونات، والأولى أن يترك المكروهات، ولكن لا يلام عليها ولا يعذب عليها، إنما يعذب على الحرام أو على الواجب، ترك الواجب أو فعل الحرام هذا الذي يعذب عليه. ولذلك ديننا دون يسر. يقول سؤالي، إذا دخلوا معي جماعة وأنا أصلي نافلة هل تجوز صلاتهم؟ إذا كانت نافلة لا خلاف فيها، وإذا كانت غير نافلة هي محل خلاف بين العلماء. نعم الشافعي ورواية لأحمد تجوز، وأبو حنيفة ومالك يشددون في هذا، والأمر إن شاء الله سهل. يقول طواف الوداع، طواف الوداع للعلماء فيه قولان: قول أنه واجب يسقط عن الحائض ويجبر بدم لمن تركه من غير عذر، وهذا الذي في مذهب الإمام أحمد المشهور، وهو الذي اختاره الوالد في الأضواء في منسك الحج في الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج، وقال الذي يظهر من النصوص أن طواف الوداع واجب. المالكية قالوا طواف الوداع سنة، وقالوا لو كان واجبا لا لا لا لقال للحائض تذبح، فلما ترك الذبح عن الحائض قال ذلك ليس بواجب. كما أن المالكية قالوا طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة، والجمهور قالوا طواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة. والأولى أن هذه الأمور لا يتركها أحد، فإن اضطر ديننا يسر. واختلفوا هل طواف الوداع للبيت أو للحج. إذا كان طواف الوداع للبيت، أي إنسان في مكة أراد أن يخرج منها يجب عليه أن يطوف، فليكن آخر عهده بالبيت. وإذا كان للحج فلا يلزم إلا من كان حاجا، والله أعلم.